قال ضعيف واهن، ضعيف واهن، مع ما قد أخذ عنه من القراءات إلا محاباة في الدين. تظن أنك لو انتسبت إلى السنة، تظن أنك لو بقيت مدة مع أهل السنة، تظن لو عرفك عالم أو عالمان، تظن لو أثنى عليك علماء السنة أنك في بر الأمان، تعبث كما تريد وتظلم كما تريد وتفتري الكذب كما تريد وتضيع دعوة كما تريد وتعقد الولاء والبراء على شخصك على قولك كما تريد، أنت واهم، أنت واهم. فإن علماء السنة لا يحابون أحدا، من رموه رموه عن علم، عن ديانة، عن ورع، عن خبرة، عن مراعاة للمصالح الشرعية، عن تعظيم للحق لا للأشخاص، كائنا من كان. ولذلك انظر إلى ردودهم، هل يوجد أحد عظم فوق الحق؟ أجب، يوجد؟ يوجد أحد عظموه فوق الحق؟ لا، الكل يخضع للحق، يردون الباطل ممن تكلم به ويدفعون الشر عن الدعوة السلفية ويحفظونها بأمر الله. ولذلك انظر إلى بعض ما قد يطعن فيه في علماء السنة. أنتم تعلمون لحوم العلماء أكمل مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم أكمل معلومة، من أطلق لسانه في العلماء بالثل ابتلاه الله بموت القلب. اليوم الطعن مبطن، لا يجرؤ أن يطعن طعنا مكشوفا، إذا طعن طعنا مكشوفا فضح، ولذلك يطعنون طعونات مبطنة. العالم الفلاني هو عالم لكن بطانته تؤثر فيه، بطانته تقوده. أنت لو قال لك أحد أن أصحابك يقودونك، هل كان سابا لك أو مادحا؟ يقولون اليوم في أمثال العلامة ربيع أن بطانته تؤثر فيه، هذا كلام أهل الأهواء، كائنا من كان، لو بلغت لحيته سرته، لو صاح بطريقة السلف، لو بح صوته، لو قال هذا الكلام صاحب هوى، بغير، عالم راسخ في غاية من الديانة والورع فيما نحسبه، في غاية من الذكاء والفطنة، في غاية من معرفة أساليب القوم، تقوده بطانته. هل تعلم ما معنى البطانة؟ جلساؤك. فهل العالم يختار بطانة رديئة يجالسه من يقودونه؟ يجالس أناسا يسوقونه إلى حيث يريدون؟ انظر إلى الطعن، ما يقول هذا إلا صاحب هوى. فإن بطانة العالم هم الذين يختارهم العالم لصحبته ولمجالسته وللقراءة عليه ولخدمته، لابد أن يلتمس دينهم، ولابد أن يتحقق صدقهم، ولابد أن يتبصر بشأنهم، يدخلون بيته ويخشون مجالسه وقد يطلعون على بعض خاصيته ثم يقودونه. انظر في زهو العالم بأصحابه، قال ابن الأخضر كنت عنده وعند جماعة من الحنابلة فسأله مكي الغراد هل عندك كتاب الجبال؟ فقال يا أبله

لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك الطعن في علماء السنة اليوم له صور، بطانته تسوقه، هذا إجلال للعالم. كيف تسوق بطانته وهو يسوق الدنيا بعلم عميق وبنقد قوي صرع بين يديه أساطين أهل الباطل، وسلم أئمة الإسلام ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، الوادعي، النجمي، زيد المدخلي، سلموا الأئمة كبارا، سلموا لهذا الإمام في نقده، في بصيرته، في عمق نظره، في مراعاته لمصالح الدعوة، في غضبه لله غضبا شرعيا منضبطا. لولا أن قيض الله هذا الإمام، أين أنا وأين أنت؟ أين أنا وأين أنت؟ اليوم تقليد، ليتك تستحي من مقالتك. أي تقليد هذا؟ أنت المقلد الذي تعلق نفسك بالأشخاص وإن بغوا، وترتبط بهم وإن ظلموا وفجروا في خصومتهم. ولذلك معاشر السلفيين، اعرفوا لعلمائكم قدرهم، ولتعلموا أن أهل السنة لا يعولون على كثرة أو قلة، لا يعولون على جذب أحد إليهم، ولا يعقدون مجالس ينفخون رؤوس الناس ويسوقونهم أطرا. أهل السنة سعدا بالحق الذي أنعم الله به عليهم، وهم على صلة بعلمائهم الأشياخ الكبار، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انظر إلى عبارة الإمام الذهبي منتقدا من قال، من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا، وهي مقالة صوفية، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لا تعترض فتنطرد. علق الذهبي حول عبارة من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا، فقال ينبغي للمريد، وهو لفظ صوفي أي الطالب، أن لا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما، لا يجوز عليه الخطأ. أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول لما فإنه لا يفلح أبدا. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، هذا الكلام حق. فهل من علماء السنة اليوم يرفض أن تقول له لما؟ أجيبوا، هل يرفض العلامة ربيع أو العلامة عبيد أن تقول له لما؟ هو لا يتكلم إلا بحجاج، لا يدعك تقول لما، إنما يعرض عليك الحق بدليله ويدفع الباطل ويقبحه ببصيرة وعلم. تأتيك الحجاج لكنها تحتاج قلبا نقيا، تحتاج قلبا محبا للحق مبجلا معظما، تحتاج قلبا ليس مثخنا بجراح التعلق بالأشخاص، ليس مثخنا بعداوات لأهل العلم، ليس مثخنا بأصول فاسدة، ليس مثخنا بعداوات قديمة، ليس مثخنا بالكيد والكيل والمكر، لا، إنما قلب يحب الحق، متى لاح تمسك به. هل يعانده؟ لا. هل يصارع الحق؟ لا، إنما يصير وراء علماء السنة فرحا مسرورا، إنه كان لآياتنا عنيدا. اليوم تقول له ظلم يا أخي، هذا ظلم، هذا كلام لا حجة فيه، هذا كلام لا بينة عليه، هذا ظلم لأهل العلم، هذا عدوان. لا يحرك ساكنا. ماذا تسميه؟ هذا هو التقليد المقيت، وهذا هو التعصب الذميم، أن تتعلق وراء رجل تركض وراءه. أما العلم الصحيح قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد أن قال الذهبي ورد مقالة الصوفية من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا، انظر ماذا قال الآن الذهبي: بلى بلى. هنا مريدون أي طلاب أثقال أنكاد، ثقيل نكد، تقول له: قال العلامة ربيع لا ينقاد ولا يقتدي، قال العلامة عبيد لا ينقاد ولا يقتدي، أئمة سنة علماء سنة يرجع إليهم ويصار إلى نقدهم، أوتوا ديانة، أوتوا ورعا، أوتوا علما راسخا، أوتوا بصيرة، أوتوا خبرة، أوتوا فطنة، مع حسن قصد، مع توخي للاتباع، مع خبرة بالمتكلم فيه. فبلدي الرجل أخبر به وأعلم به، وهو يبقى هكذا أمامك مصمتا. هوى صارعه، هوى فتش عنه، هوى في داخلك، اتق الله، فإن الصدود عن الحق ومعاندته تتردى بك في أودية الباطل، لن ينفعك أحد. هل تظن أنه سينفعك؟ هل تظن أنه سيحول بينك وبين عذاب الله وسخطه؟ إنه الابتلاء. كم قد صاح فلان وعلان: المنهج السلفي، المنهج السلفي. فإذا جاءت المحن أعطى المنهج السلفي ظهره وولى الدبر. قال الإمام الذهبي: بلى. هنا مريدون أثقال أنكاد يعترضون ولا يقتدون. أنت ينبغي أن تقتدي بعلماء السنة وأن تسلم لإمامتهم، فقد سلم من هو أكبر منك بمراحل. إذا كان الألباني سلم، الواضعي سلم، الجابري سلم، المدخلي سلم، النزمي سلم، الفوزان سلم، كلها سلمت لهذا العلم العالم، ووضع الله لكتبه القبول، وصرع أهل البدع. اليوم قال العلامة ربيع: نحن لا نقلد. قال العلامة ربيع، عنده بطانة، قال العلامة ربيع: لسنا صوفية، ننظر في أدلته. وهؤلاء المصابون بهذا المرض ممن شم شيئا من رائحة العلم، هؤلاء هم المصابون، شم نزرا يسيرا أبو شبر عرف قام زيد فعل وفاعل، وضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به، وعرف تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، وعرف أيضا نواقض الوضوء وشروط الصلاة. فماذا عندك الآن؟ هاتوا لي ما قاله الشيخ ربيع سأنظر فيه، إما أن أقتنع وإما لا أقتنع. يا بني أنت تهرول وراء علي الحلبي، أنت الآن تجري وراء من؟ علي الحلبي، تركض وراءه. فعلي الحلبي يقول: لا يلزمني، لم أقتنع، لم يقنعني. وأنت تركض وراء محمود بن موسى، فإنه قد صم الآذان بقوله المسألة اجتهادية لا يلزمنا، نحن طلبة علم ننظر في كلام الشيخ ربيع إما أن نقتنع أو لا نقتنع. الآن بعضهم ممن كانوا مع السلفيين ويحضرون عند العلامة ربيع يريد أن يقتنع أو لا يقتنع. قبل أن تذهب إلى أن تقتنع أو لا تقتنع، نظف قلبك من التعلق والتعصب، نظف قلبك من الأهواء، اعرف قدرك. ووالله الذي يقولونه اليوم سمعناه من المآرب، حذو القذة بالقذة، جماعة بالحسن المآرب نفس الكلام. نقتنع، لم نقتنع بأحكام الشيخ ربيع لا تلزمنا. وهكذا أيضا يقولون أن بطانته تؤثر فيه، وهكذا أيضا الشيخ قد كبر، الشيخ ماله كبر، يعني بين قوسين خرف، قاتلهم الله، والله لم يتربى على العلم الصحيح، بل كثير منهم لم يجالس عالما ولم يصحبه، إنما تربوا على الإنترنت وعلى مواقع التواصل وفي الأزقة والطرقات، حتى صاروا يطعنون في علماء السنة كذبا وزورا. كبر الشيخ، إذا كبر الشيخ اشتدت الحاجة إليه، يا أبله يا أحمق. إذا كبرت سن الشيخ اشتدت حاجة طلاب العلم إلى الجلوس عنده، قوي علمه، ازدادت فطنته، قويت ممارسته لعلم النقد، يحتاج طلاب العلم أن يجلسوا عند ركبه كي يأخذوا هذا العلم العزيز الذي لم يتصدى له في سالف الأزمان، فضلا عن هذه الأزمان إلا النزر اليسير. أنت تظن أن علم الجرح والتعديل قد تصدى له الكثيرون؟ لا، تصدى له النزر اليسير. وإنا لنسأل الله جل في علاه أن يمد في عمره على طاعته أعمارا مديدة على سنة وعلى علم وعلى جهاد. اقرأ في كتبه، في مجموع كتبه، اقرأ كي ترى العلم العميق والنقد الدقيق. أما أنتم تعيشون على الأوهام، بدل أن تلزموا غرز العلماء وبدل أن تصيروا ولاء علماء السنة تفقها وتعلما وثباتا، تقادون إلى طريق أهل الأهوى في ازدراء أهل العلم. ومن قبيح ما يتكلمون به، العلامة ربيع لم يقرأ ولم يطلع، إيش هذا؟ كلام صبية يلعبون بالدمى، كلام لا يدري ما يخرج من رأسه، كلام طائش، ليس كلام من يعي ما يقول. العلامة ربيع الذي قد خبر أصول النقد والتعليل ومارس علوم السنة والحديث وخبر أحوال الأئمة في سبرهم ونقدهم، لم يقرأ ولم يطلع، يا كذبة كذبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الشيخ ربيع لمن عرفه

ابن حجر، ولا النووي، ولا سلمة ابن عثيمين، ولا الألباني، ولا ربيع. المكالمة الواحدة مع فالح الحربي يسقط 30 من طلاب العلم. اليوم يسقطون كبار طلاب العلم والدعاة إلى الله بعبارة جائرة: هذا صعفوك، وهذا صعفوك، وهذا صعفوك، وهذا صعفوك. ما تجد سفيها إن لم تطأ هذه العبارة ويجلب بخيله ورجله. ما أعلم واحدا منهم طالب علم بحق. دلونا على طلاب علم، ووالله ما هم إلا لفيف من الجهلة السفهاء. عليك أن تثبت على محبة علماء السنة والثقة بهم. لا يمكن أن تفتح أذنيك لمشكك في كبار العلماء كأمثال الربيع وعبيد الجابري. اطرده من بيتك. فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والاستجابة هنا للحق بدلائله، وكأن الشيخ ربيع يتكلم بالأهواء والظنون والتخمينات، ما كأنه يتكلم بعلم وبصيرة. الظلم ظلمات، ولا يمكن أن يسمح لأحد كائنا من كان أن يظلم مسلما. فأعراض المسلمين محرمة. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم، هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من نار. وقف على شفيرها صنفان من الناس: القضاة والمحدثون. أنت تريد أن تنال من أعراض الأبرياء ظلما وعدوانا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهل كان علماء السلف، هل كان النقاد يطعنون في الرجل ويقولون ستأتيكم الأدلة؟ إيش هذا؟ أطعنوا فيك ثم انتظر حتى تصل الجمال بحمل بعير من الأدلة. لا يقبل هذا أحد. فينبغي أن تعرض عن مثل هذا الهرى، وأن تقبلوا على دعوتكم واثقين بأن الثبات من الله، فلا تحزن عليهم، فالله عز وجل له حكمة البالغة. كم من أناس كادوا لهذه الدعوة وصاحوا وملأوا الدنيا السنة والآثار، ثم صار حداديا بغيضا، وبعضهم انتكس. لو تراه تعجب من الغلظة والفظاظة في المنهج. ثم ذهب هذا كله، لا يكاد يصلي الصلوات الخمس في المسجد. الظلم ظلمات. ما تظن أنك إذا صرت صاحب سنة تتكلم بما تشاء وتطعن بما تشاء وتفتري الفرى كما تشاء؟ فإن الله جل في علاه حرم الظلم وبين مصرع الظلمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما أهل السنة فالعدل العدل، يلتزمون في المقالات في الحكم عليها، وفي الحكم على الرجال، وفي الحكم على الطوائف، يلتزمون العدل. كفرهم أهل البدع، كفروهم أجيبوا لم يكفرونهم، افتروا عليهم الكذب. فهل افترى أهل السنة الكذب؟ لازموا العدل، فوثق الناس بدعوتهم وأحبهم عموم المسلمين، خواص المسلمين وعوامهم، لما رأوا منهم من العدل. أما الظلم والمظالم، أما الطعونات الجائرة، أما العبارات الآثمة، فماذا سيفعل العبد إذا لقي ربه؟